لدينا سؤال نسأل عنه ونرجو أن نلتقي عليه إجابة كافية. هو نحن في الريف المصري نسكن وأماكن المقابر محدودة جدا لضيقها، لذا فهي تبنى بالطوب الأحمر ومحاطة بالمزارع، لأنه عند ري هذه المزارع يحدث رصح بلل للمقابر، فهي تبنى بالطوب الأحمر لعدم الصخور، فهل هذا صح؟ إذا دعت الحاجة لأن يوضع في القبر حجارة أو لبن أو خشب أو حديد لأن الأرض رفيئة أو يعلوها المياه فلا بأس بهذا. أما إذا كانت الأرض قوية يحفر فيها حفر إلى نصف طاقة الرجل فوق السرة ويعمر ويجعل فيه لحد يضاف فيه ميت هذا السنة. أما إذا كانت الأرض رخوة ضعيفة فلا مانع يكون فيها ما يثبتها من أنواع أو حديد أو حجر أو طوب حتى لا تسقط وحتى لا يرقى الميت، لا بأس بهذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.